بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 14 من قراءة عمدة الأحكام والتعليق عليه. لازلنا في كتاب الحج ونحن الآن في آخره، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولشيوخه وللحاضرين آمين. وصلنا بفضل الله للأثر رقم 238 عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ فقال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، والعنق هو انبساط السير والنص فوق ذلك. يتكلم عن سير النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في الحج، حيث يسير الناس جميعا، فكيف كان سيره؟ هل كان يسير بسير متميز عنهم أم لا؟ فقال: كان يسير العنق. العنق هو السير المتوسط الذي ليس بطيئا وليس سريعا. فإذا وجد فجوة، يعني وجد فراغ أمامه ما في ناس، نص، يعني زاد في سرعة السير. نعم. يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. هذا في اليوم العاشر من ذي الحجة، وهذا اليوم يكون فيه أكثر من عبادة، يكون فيه الرمي، رمي الجمار، ويكون فيه النحر، ويكون فيه حلق أو قص الشعر، وكذلك يكون فيه طواف البيت. فهي العبادات هذه على هذا الترتيب. وليحفظ الترتيب، قد يقول الإنسان دائما كنا نستخدم وسائل لحفظ بعض الأشياء، فمثلا تقول أنت لا تستطيع أن تنحر وبيدك شيء، فلا بد أن ترمي ما بيدك. فبداية الرمي، ثم بعد ذلك أنت إذا حلقت شعرك يكون بالك عند الدابة، فلا تذبحها بالبداية بعدين تحلق شعرك. فهذا الترتيب، وأخير يعني آخر عهدك بالبيت يكون الطواف، هذا لأنه طواف الوداع فتودع بالبيت. طيب، إذا اختل هذا الترتيب ما الحكم؟ هنا في الحديث وقف الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا فيه أن العلماء الذين عليهم أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتعرضون لأسئلة الناس، فالناس خاصة في الحج، الناس لا تعرف الأحكام المتعلقة بالحج ويحتاجون إلى هذه الأسئلة، فيحتاجون أن يكون عندهم مرجع في هذا. فيأتي السائل ويسأله فيقول: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، أو هنا الأول قال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. طيب، هو قال لم أشعر، أي لم أنتبه، لم أتحرى، يعني غفلت أيا كان، فاختل الترتيب بسبب أنه ما انتبه، أنه ما شعر، أنه ما يعني ما كان منتبها لهذا الأمر. والثاني كذلك اختل عنده الترتيب بسبب أنه لنفس السبب. طيب، لو أن إنسانا أخل بالترتيب فذبح قبل أن يرمي، ما الحكم في ذلك؟ هنا اختلف أهل العلم، والجمهور على أن هذا الاختلاف في الترتيب جائز، والأولى الترتيب كما ذكرناه لكم: الرمي ثم الذبح ثم يعني قص أو حلق الشعر. هذا قول الجمهور، أن الترتيب أولى، ولكن إن أخل الإنسان بالترتيب لا بأس بذلك. طيب، هنا في الحديث طبعا بعض أهل العلم قال لا، لا بد من الترتيب، فإذا لم يرتب فعند ذلك يعني يكون قد ارتكب مخالفة. لماذا؟ قالوا هؤلاء كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. إذن هؤلاء مخطئون، فحكم المخطئ غير حكم المتعمد. لكن الجمهور تمسك بآخر الحديث فقالوا هنا: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فإذا هنا هذا عام في كل شيء يقدم ويؤخر في ذلك اليوم من هذه الأمور الثلاثة. فهذا القول الراجح والله أعلم. طبعا بالنسبة سيمر معنا ما يتعلق ببعض الأمور. طيب تفضل. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومينا عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هنا ابن مسعود، طبعا عبد الرحمن هذا من تلاميذ ابن مسعود أو كان يعني من التابعين، فهم كانوا ينظرون إلى الصحابة ويتعلمون من الصحابة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فابن مسعود وقف أمام الجمرة، الجمرة هي المكان الحوض الذي ترمى فيه الأحجار، فوقف أمامها فجعل البيت اللي هو الكعبة عن يمينه ومنى عن شماله أو عن يساره، وأمامه هذا محل الرمي. طيب لو وقف من مكان آخر والمكان الحوض تبع الرمي مستدير، لو وقف من الجهة الأخرى وجعل البيت عن يمينه، هل بذلك يكون آثما أو يكون رميه خطأ؟ بإجماع أهل العلم فعله صحيح ويجوز أن تأتي من أي مكان وترمي، لكن الصحابة كانوا يحبون أن يقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء، فإن فعلت كما فعل النبي هذا أولى. طيب قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزلت عليه سورة البقرة. لماذا ذكر البقرة؟ لأنها ذكر فيها عدد من أحكام الحج. طبعا الرمي كيف يكون؟ بأن تحمل سبع حصيات، سبع حصى صغيرة جدا، لا تأخذ حصى كبيرة، وعندك هذا الحوض، حوض كبير متسع، تقول الله أكبر ثم تلقي الحصى واحدة تلو الأخرى، يعني الله أكبر وتلقي حصى، الله أكبر وتلقي الثانية، هكذا. لا يجوز أن تلقيها كلها معا، وإنما واحدة واحدة تكبر عند كل واحدة. يعني الأحكام هنا قد مثلا بعض الناس يظن أنه لا بد من أن يصيب الشاخص، طبعا هو في حوض، في نص الحوض شاخص، كان الشاخص عبارة عن عمود الآن أصبح عبارة عن حائط، جعلوه حائطا، قالوا لأن الناس أحيانا عندما ترمي بقوة، فأنت ترمي تصيب الشخص الذي في الجهة الأخرى، فعملوها على شكل حائط، فمهما رميت سيصيب الحائط حيث ما يصيب أصحاب الجهة الأخرى. الشخص هذا هل هو عبارة عن شيطان نحن نرجمه؟ بعض الناس هكذا يظن، العمود الذي كان يظن أن هذا شيطان فنحن نرميه لأنه شيطان أو هو تمثال للشيطان أو ما شابه ذلك. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما بعض الناس قد لا يقف في الصفوف الأولى وإنما يقف في صف متأخر، فلا يرى الحوض بنفسه فيصوب إلى الشاخص هذا، يصوب إلى هذا العمود، فوضع له هذا العمود ليصوب إليه، إذا لم يصبه المهم أن تقع الحصاة في الحوض ولا تقع خارج الحوض، إذا وقعت خارج الحوض تأتي بواحدة أخرى وترميها في الحوض. نعم، هذا ما يتعلق بالأمر. تفضل. حفظكم الله شيخنا، عندنا بعض المصريين في الرامي كانوا بيرموا أحذية. الله المستعان. نعم. طبعا هذا لا ينوب مكان الحصى ولا يجوز أساسا لأنه مخالف لهدي النبوة. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. هذا الحديث فيه أن المحلق أفضل من المقصر. ما معنى المحلق؟ هو الذي حلق شعره بالشفرة، أما المقصر هو الذي قصر شعره بالمقص. طيب بالنسبة للآلات اليوم، هذه الماكينة الحلاقة، هل تعد من الحلق أم تعد من التقصير؟ لا، هي تعد من التقصير. لأنها لن تحلق الشعر حقا، الحلق يكون بالموس. فهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ابتداء، ما دعا للمقصرين. فقال والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين. والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين. إذن هو دعوته ابتداء هي للمحلقين، فدعا لهم ثلاث وهم أصروا على مسألة التقصير، لأن بعض الناس مثلا ما يحب أنه يكون شعره محلوق وكذا، يعني واحد مثلا بده يروح يخطب بعد الحدث إيش بده يحلق، يعني بعض الناس تحلق بعضهم لا. فعلى سبيل المثال أيا كان سبب الإنسان أنه لا يريد أن يحلق، يرى منظره غير جميل إلى آخره، فيريد أن يقصر شعره تقصيرا. طبعا المرأة لا يجوز لها أن تحلق، الرجال فقط، أما المرأة تقصر. فإذا أصروا عليه في مسألة المقصرين، فقال والمقصرين، فكان المقصرون يعني مرتبتهم أدنى من مرتبة المحلقين، وإن كان كلهم قد فعل الفعل الذي أمر به. هل يجوز للإنسان أن يأتي بمقص ويقص شعرتين ثلاثة من شعره ويقول أنا خلاص قصرت شعري؟ الواقع لا، هذا ما قصر شعره، شعره ما صار قصيرا، ما صار أقصر من قبل، هو قصر له شعرتين ثلاثة، هذا لا يجوز. يعني هذا بعض العلماء تكلموا في النساء، المرأة يعني أساسا راح يكون صعب عليها جدا أن تقصر، إذا أراد أن تقصر كل شعرها سيصعب عليها. فقالوا إذا مثلا شعرها معمول على شكل ضفائر جدائل، يعني من كل وحدة تأخذ لها 2 سنتي 1 سنتي كذا أو هكذا، يعني حتى لو ما قصر كاملا فالأمر فيه شيء من السعة. أما بالنسبة للرجل لا، الرجل أن تجيب يعني في حتى في هناك الآن اليوم حلاقين، وإذا ما بدك تروح على حلاقين شخص يعينك في هذا وتقصر، تقصر أو تحلق. طيب هنا بعض أهل العلم تكلم في مسألة الأصلع الذي لا شعر له البتة، ماذا يفعل؟ بعض أهل العلم قالوا يمر السكين على رأسه فيأخذ حكم المحلقين، وبعضهم قال لا حاجة لذلك، يعني إمرار السكين ليس مقصودا، فلماذا يمر السكين طالما أنه هو أساسا ما له شعر؟ فعلى أي أساس أمر السكين؟ هو ما قصر ولا حلق. فيقال هي شعيرة، هكذا الشعيرة أن يحلق، هو ما حلق، فيأتي ما يستطيع عليه، ما يستطيع أن يأتي به، وهو إمرار السكين على رأسه، فإن فعل ذلك لعل ذلك فيه خير. لكن هل يتصور أن إنسان ليس في رأسه أي شعرة تماما؟ هذا لا يتصور إلا في حالة واحدة، أنه قد حلق شعره قبل الحج أو قبل العمرة، حلقه حلقا. فهنا أيضا يقال الشعر في يوم واحد قد ينبت منه شيء يسير، فنعم إذا حلقت يعني سيحلق بعض الشعر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ففضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقالت يا رسول الله إنها حائض، قال أحابستنا هي؟ أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر؟ قال اخرجوا. وفي لوضة قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة أطافت يوم النحر؟ قيل نعم، قال فانفري. هنا بعد التحلل، طبعا أثناء الحج لا يجوز للرجل أن يضاجع امرأته، ولا يجوز له حتى أن يقبلها أو شيء من هذا القبيل. بعد التحلل الكامل، التحلل الثاني، يجوز له. فعائشة تقول حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد منها النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الرجل من أهله، فقلت، قالت له عائشة يا رسول الله إنها حائض، قال أحابستنا هي؟ وفي الرواية الأخرى عقرى حلقة. إيش يعني عقرى حلقة؟ عقرى هي المصابة في رجلها، الحلقة هي التي أصابتها مصيبة، والنساء كانوا، طبعا هذا لا يجوز، النساء كنا إذا أصابتها مصيبة تحلق شعرها. فعندما يدعو الإنسان على المرأة بلفظ حلقة بمعنى أن تصيبها مصيبة، لكن هذا ليس دعاء يراد به حقيقته، وإنما يراد به التذمر، كما يقال مثلا ثكلتك أمك، هذا لا يقصد سكلتك أمك، يعني مت وفقدتك أمك، لكن هذا لا يقصد به حقيقته. كذلك عقر حلقة، هذا تقال للتذمر، لا يراد بها حقيقة الدعاء، لكن يعني يراد بها إظهار الغضب. أطافت يوم النحر، يعني إذا ما أطافت يوم النحر طواف، أفاضت أو أطافت يعني طافت طواف، فإذا ما طافت يوم النحر عليها أن تطوف طواف الإفاضة، لأنه ركن، ما يجوز أن نرجع قبل أن تؤدي ركنها. لكن لو لا، هنا في مسألة مهمة. طبعا هي طافت يوم النحر وانتهى الموضوع الحمد لله، قال فانفري، وفي الرواية الأخرى فاخرجوا، اخرجوا يعني خلاص انتهى الأمر ونرجع. ليش؟ لأن بقي عندها طواف الوداع. طواف الوداع هذا يرخص فيه للحائض ألا تطوفه. هنا بقى المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أنها حائض ماذا قال؟ أحابستنا هي. بعض الناس ماذا يفتي؟ يقول المرأة إذا حاضت يجوز لها أن تطوف. لماذا؟ يقول لك لكي لا تحبس الرفقة اللي معها بالحج، يبقون هناك ولا يرجعون إلى بلادهم حتى تنتهي حيضة هذه المرأة، وهذا فيه مشقة عليهم، وبالتالي لا، خليها تطوف نرجع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما طافت عائشة، لما حاضت عائشة منعها من الطواف بالبيت، افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وهنا لما حاضت صفية ما قال طوفي بالبيت أو يلا خليها تطوف أو ما شابه ذلك، لا، قال أحابستنا هي، إذن الحائض ستحبس قومها، ستحبس رفقتها، عليهم أن ينتظروها. طيب في عندنا مواعيد وفي عندنا كذا، أحابستنا هي. أفتى الشيخ فلان أحد المشايخ الكبار يعني العلماء أنه لا، يجوز لها أن تطوف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحابستنا هي، إذن إذا كانت حائض سيحبسون جميعا وسيبقون حتى ينتظروها، حتى تنتهي حيضتها وتطوف، وهذا في مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم، على رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. ما في إنسان مرتاح في مثل هذه الحالة، بده ينتظر امرأة حتى تنتهي حيضتها حتى تطوف، حتى أنه غضب إلى درجة أنه قال عقرى حلقة، فما وجد لها رخصة. في شيخ في بعض الأزمنة رأى لها رخصة، هذا رأيه، الحديث نص في الباب، والله المستعان. فيعني هنا في هذا الحديث هذا الحكم أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف، ويعني حتى لو كان هذا ينتج عنه تأخير لرفقتها. فهنا طبعا في شيء اليوم في زماننا، في حبوب تأخذها المرأة يتأخر حيضها، ما أدري شهر ولا 15 يوم ولا ما شابه ذلك، فإذا المرأة تعرف أن هذا وقت حيضها وأخذت هذه الحبة وارتاحت من كل هذه المشكلة والمصيبة التي قد تحدث، ما المانع؟ هذه الحبة الأخذ منها مرة في السنة من كذا، هذه ما يضر، بل بعض النساء تأخذها يعني في أكثر من مرة في الأيام، ما يضرها، قد يكون الإكثار منها نعم مضر، لكن هي الآن في الحج وفي موضع خاص يجوز لها أن تأخذ هذه الحبة، ما راح تضر جسمها ولن تؤخر الرفقة ولن تؤخر على نفسها ولن يعني تقع في مثل هذا الحرج. فعند ذلك نقول لها إذا كانت المرأة تعرف أن هذا وقت قريب من وقت حيضها تأخذ الحبة وترتاح من هذا الأمر، لكن أن نخالف الحديث لاجتهاد عالم من علمائنا يعني هذا صعب، والله صعب. نعم. يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. أمر الناس، هذا كلام ابن عباس، أمر الناس، إذا قال الصحابي أمر الناس، أمرنا، كنا نؤمر، هذه الصيغ كلها حكمها الرفع. يعني إيش حكمها الرفع؟ يعني حكمها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر، لأن من الذي يأمر الصحابة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. هنا انتهت الجملة، يعني آخر عهدهم في الحج، آخر حجهم أن يكون في البيت. ماذا يفعلون في البيت؟ يطوفون. إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالحائض يجوز لها أن يعني لا تطوف طواف الوداع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليلة من ليالي يمنة من أجل سقايته فأذن له. العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما حج معه استأذن أن يبيت بمكة ليالي يمنة. المبيت بمنى على قول أهل الحديث جمهورهم أنه واجب، ذهب أبو حنيفة إلى استحبابه وليس إلى وجوبه، لكن هو واجب. لكن قد يستثنى منه حالة كحالة العباس. العباس طبعا كان يعني هم مسؤولون عن سقاية الحجيج. الحاج هناك ما في عنده حنفيات كل شوي مثل اليوم في طرامز مي بس تفتح وتشرب ما شاء الله، يعني اليوم الأمور سهلت كثيرا، لكن قبل ما كان في هذا. فكان يعني أهل مكة ويعني بعضهم يأتي بالماء من الآبار وما شابه ذلك لكي يسقوا الحجيج. فسقاية الحاج مسألة تعتبر شبه ضرورة بين يعني الحاجة الماسة والضرورة، هي ضرورة بالنسبة للحاج، لكن الذي يقوم بالسقاية هذا شيء واجب لا بد من وجوده. فلما استأذن منه العباس يذهب يبيت بمكة من أجل هذه السقاية فأذن له. وهذا قد يقاس عليه اليوم مثلا إذا واحد مكلف بحراسة، مكلف بشيء مثلا يحتاج أن لا يكون بمنى، شيء قريب من هذا المعنى، قريب من معنى السقاية، في حاجة فيجوز له عند ذلك ألا يبيت بمنى. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما. جمع هي المزدلفة، تسمى جمع قالوا لاجتماع الناس فيها. النبي صلى الله عليه وسلم جمع، عاد هي اسمها جمع والناس يجتمعون فيها والصلاة تجمع فيها، يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء فصلاهما جمعا. إيش يعني جمعا؟ يعني في وقت المغرب أو في وقت العشاء يصلي الصلاتين، صلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه ثم هذه، المغرب ثم العشاء. قال كل واحدة منهما بإقامة، فهو يصلي المغرب، عندما ينتهي المؤذن يقيم الصلاة، يقومون يصلون العشاء. ولم يسبح بينهما، التسبيح بينهما المقصود به صلاة النافلة. عند جمع الصلوات لا تصلى النافلة بين الصلاتين المجموعتين، وفي السفر لا تصلى النافلة التي هي الرواتب القبلية والبعدية، هذه لا تصلى أساسا في السفر ما عدا راتبة الفجر كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، أما الباقي لا تصلى. ولهذا قال ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما، يعني ما صلى صلاة نافلة بعد واحدة منهما. ليش؟ لأنه أساسا كان مسافر. نعم. وعن أبي قتادة الباب اللي بعد كده، الباب الحادي عشر: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. وفيه حديثان عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعطر منها أتانا، فنزلنا وأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال منكم أحد أمره من فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أثار إليها؟ قالوا لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها. هذا فيه أمر أن الحجيج لا يجوز لهم أن يصيدوا، ليس فقط الحجيج، حتى المعتمرين، يعني أقصد المحرم لا يجوز له أن يصيد. طيب ماذا يأكل؟ يأكل من المذبوح وليس من المصيد. فعندك الأنعام تذبح ذبحا، هذه الحيوان الجمل والبقر والخراف كذا والدجاج، هذه التي تربى وتذبح ذبحا هذه يجوز أكلها، لكن المحرم هو الصيد. ترمي غزالا، ترمي حمار وحش، ترمي طيرا من الطيور، هذا الصيد لا يجوز للمحرم. غير المحرم يجوز له أن يصيد على أصل الإباحة. طيب هم أحرموا ولكن أبو قتادة ما أحرم، رأى حمار وحش يعني عقره، يعني ضربه برجله فسقط وخلاص، يعني ذبحوه كذا وأكلوه. طيب هم محرمون لا يجوز لهم أن يصيدوا، هل يجوز لهم أن يأكلوا من هذا الحمار الذي صيده؟ طبعا نحن قلنا حمار الوحش هو الحمار الذي لا يربى في البيت وطبيعته وحشي، يعني يعيش في البراري وكذا، هذا يجوز أكله. أما الحمار الإنسي الذي يربى في البيوت ويركب هذا لا يجوز أكله. طيب فالآن صادوا الحمار، هم حجيج، هم لا يجوز لهم الصيد، وهذا قد صيده، هل يجوز أن يأكلوه؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها، يعني أن يجري وراءها ويصيدها، أو أشار إليها، يعني ممكن هو ما يقول له روح صيد لنا، بس شوف الحمار هذا لحمه يكون طري لسه، يعني بطريقة ما يقول له ترى شوف الحمار نحن مشتهين، في حد فعل هذا؟ قالوا لا، هو رأى وذهب. طيب إذن في هذه الحالة تأكلوا، لأنه ما صاده لكم، هو صاده لنفسه وأنتم معه، يعني أطعمكم معه، فعند ذلك هو يجوز له الصيد فيجوز لكم أن تأكلوا. لو صاده لكم لا يجوز، لو أنتم الذين أمرتموه بالصيد أيضا لا يجوز، حتى أنه في الرواية قال هل معكم منه شيء؟ قلت نعم، فناولته العضد فأكلها، من باب أن يبين قولا وعملا أنه حلال ويجوز أكله. هذا الحديث نستفيد منه فائدة أخرى، وهي حرمة الحيل في دين الله سبحانه وتعالى. في ناس عندهم قواعد يستحلون بها كثير من الأشياء المحرمة بالحيل. كيف؟ يعني مثلا هنا هذه حيلة، يقول لك أنا محرم واشتهيت لحم غزال وشفت لي غزال وأنا يحرم علي الصيد، إيش أعمل؟ أنادي لي واحد غير محرم وأقول له صيد لي إياها، أنا بالنسبة لي حرم علي الصيد ما صد، هو حلال له الصيد. لا، لما أنت ناديته أنت تحايلت على شرع الله سبحانه وتعالى، هو صاد لك إياه، بالنهاية أنت قد يعني فعلت المحظور لكن بالتفافة. الحيل أصل من أصول بعض الناس، وأهل الحديث دائما ينبهون، حتى صنف فيها ابن بطة كتابا في يعني هذه المسألة، لأن مسألة الحيل فيها استحلال لكثير من الحرام، وأي شيء حرمه الله سبحانه وتعالى قد تجد له حيلة. يعني حتى أن بعض الناس، طبعا في المتحيلون على شرع الله موجودين إلى عصرنا هذا، يعني بعض الناس أفتى بفتاوى شاذة لدرجة يعني أن الإنسان يستغرب كيف أنت خطر في بالك هذه الحيلة، وخاصة التيار اللي يفتي جماعة فقه التيسير والمجالس، هاي مجالس الإفتاء في أوروبا واتحاد علماء المسلمين وكذا، والذين وظفتهم البنوك، يعني عندهم من حيل من الحيل الشيء الكثير جدا. والحيل في شرع الله سبحانه وتعالى ليست جائزة، بل الذي تحتال عليه حكمه كما أنك لو لم تفعل تلك الحيلة، الحكم واحد هكذا عند أهل الحديث، والله المستعان. نعم. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي لفظ المسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. قال المصنف رحمه الله: وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. هنا المصعب ذكر أنه أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا أو رجل حمار، يعني قطعة من حمار، وهذا كله جائز. يعني عندما تقول أهدي حمار، ممكن ما يكون أتى بالحمار كله وإنما أتى بجزء منه، لكن أنت تنبه أنه تقول حمار وحشي لتنبه أن هذا الرجل هي رجل حمار وحشي طيب. على العموم هنا النبي صلى الله عليه وسلم رده، ما أخذه، قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني أنا محرم. طيب المصنف ماذا قال؟ قال: إنه ظن أنه صيد لأجله. فإذا الإنسان صاد الصيد ليطعم هذا المحرم ليس لنفسه وإنما لأجل المحرم، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يأكله. لكن في توجيه يعني أقوى، أنه ما أخذه خشية أن يصيد الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنا الذي أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام رجل الحمار أو شق الحمار ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا صدته لأجلك، لكن النبي مجرد أنه رده وعلل بأنه حرم، بأنه حرام يعني المحرم، ما قال لأنك صدته لأجلي. فهنا كأنه أراد قطع الباب لمن قد يصيد طعاما للمحرم، أراد قطع الباب عمليا عليهم، لا أنه يعني، وقد يكون يعني كما وجهه الشيخ، وقد يكون كما ذكرت، لكن هو يجوز إذا صاده الإنسان الحلال غير المحرم، إذا صاده لنفسه يجوز أن يطعم المحرم منه. لعلنا نقف هنا حتى نبدأ المجلس القادم بكتاب البيوع بإذن الله تعالى، ونأخذ الأسئلة مكتوبة. جزاكم الله خيرا شيخنا، حفظكم الله وبارك فيكم وفي أجلكم. آمين آمين، وجزاك خيرا. يقول إمام المسجد عندنا يقوم للثالثة ثم يكبر، ولما نبهته بحديث أبي هريرة في البخاري أخبرني أنه قرأ في كتابه اسمه تقريبا تماما لأنه في فقه السنة، وأيضا قال لي أخ أن هناك حديثا عند أبي داود يفيد أنه يجوز عدم موافقة التكبير أثناء الانتقال، فهل هذا صحيح؟ ولو استمريت في الصلاة خلف الإمام هل يؤثر على صحة الصلاة؟ طيب هو يعني مرحبا قرأ بكتابه، طيب إيش هذا الكتاب وإيش الموجود في هذا الكتاب؟ إنما عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند الانتقال يذكر هذا الذكر، أنت كيف جعلته بعد الانتقال؟ موجود في كتاب؟ ما أظن أنه موجود في هذا الكتاب، هذا يعني قول ما قرأته لأحد أن هذا جائز. والحديث أنا ما أعرف كيف فهم من أي حديث وكيف فهم منه ذلك، لكن إذا كان التكبير بعد الانتقال فهذا خلاف السنة، واختلف أهل العلم هل هو مبطل للصلاة أو غير مبطل للصلاة. بكل أحوال هو بدعة لأنه خالف الطريقة النبوية في الصلاة، لكن هل هو مبطل للصلاة أو لا؟ يعني عند الحنابلة هو مبطل للصلاة، أما عند غيرهم فإنه غير مبطل للصلاة. فيعني إذا أخذت بقول الجمهور فالصلاة خلفه صحيحة. وأنا نشرت رسالة في هذا الأمر، رسالة للشيخ البسام نبه فيها السديس، لأن يعني كثير من الناس يصلي بهذه الطريقة وهي غلط، ما أدري من أين أتوا بها، هي اسمها تكبيرات الانتقال، تكبرها بعد الانتقال، حكم فتح بيت عزاء 3 أيام، صنع طعام بيأكل منه الأقارب، أقارب الميت وبعض الأصدقاء والجيران، ما معنى الجوار. طيب بالنسبة لفتح بيت عزاء، اختلف العلماء المعاصرون في حكمه، وأكثر علماء السلفية على أنه لا يجوز، ولكن يعني إذا كان من باب هو فعليا لا أرى يعني استحباب، لا أرى أنه شيء جيد، لكن إذا كان الناس سيأتون إليك وبيتك يضيق بهم فماذا ستفعل في مثل هذه الحالة؟ فعليك أن تجد لهم بيتا، تخصيصها بثلاثة أيام هذا مستبعد يعني أن يكون شرعيا، لكن هي خصصت هذه الثلاثة أيام بالعرف، لأن يمكن الناس في اليوم الأول لا يستطيعون أن يأتوا، اليوم الثاني كذلك لا يستطيعون أن يأتوا، فجاءوك في اليوم الثالث، لكن واقع الأمر أن الناس يأتون اليوم الأول والثاني والثالث من باب زيادة العمل بالواجب، وهذا يثقل على أهل الميت كثيرا. يعني جربنا هذا الأمر أثقل على يعني أنت ميت لك ميت، بدك تتفرغ تفرغ تام للجلوس في بيت العزاء، وكل شوي بدك تقوم تسلم على الناس، تقوم شيء صعب. في الواقع السنة الذي كان على عهد الصحابة أنهم خلاص في المقبر عزوهم، وبعد ذلك التقيت فيه تعزيه كذا، اليوم عندك تليفون تعزيه، انتهى الأمر، وهذا هو الأصل. لا أميل إلى حرمة اتخاذ بيت العزاء، ولكن أميل إلى أنه شيء فيه يعني مخالفة وإثقال على الناس، والله المستعان. إيش شفنا موجود إن أردت أن أقرأ عليه بخل الأسئلة؟ إيش؟ بقول إن موجود إن أردت أن أقرأ عليه بخل الأسئلة. طيب تفضل. حفظكم الله. بيقول يا شيخ أنا صديقي جالس عامله يسب الله، وعندما قلت له لا يجوز ذلك قال لي إنه إذا عمه سب الله اللي هو صديقي يترك الغرفة واستدل بقوله تعالى حتى يخوض في حديث غيره، فهل يجوز الصلاة خلف هذا الصديق؟ هلا بالنسبة لهذا الصديق هو ما كفر، ولكن لا يجوز له أن يقارب شخصا يكفر بربه ويسب ربه. يعني هو صح عمه، لكن عمه هذا كفر بالله أشد أنواع الكفر التي لم يكفرها لا إبليس ولا أبو لهب ولا أبو جهل ولا النصارى ولا اليهود، كفروا بمثل هذا الكفر، فهذا يعني كفره أشد أنواع الكفر. فإن كان الإنسان لا يجوز له أن يتخذ صاحبا من أهل الكفر الذي هو أدنى من هذا، فكيف يصاحب عمه هذا الذي وصل به الكفر إلى هذه الدرجة؟ أما في قوله سبحانه وتعالى فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيري، فهذا ليس على قعود الصحبة والمؤانسة وما شابه ذلك، وإنما كان الأمر قد يكون هذا الكافر من أهل بيتك أنت، يعني هو ساكن معك وعايش معك، قد يكون والدك أو ما شابه ذلك، يعني لا تستطيع الانفكاك عنه، ولكن أنت لا تأخذ بآية وتترك الآيات الأخرى، تأخذ بقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال كفرنا بكم وفارقهم الهاجر حتى من الأرض التي هم فيها، فما اكتفى بمجرد أنه لا يجالسهم أثناء سب الله سبحانه وتعالى، بل كان في البداية يفعل هذا، ولكن بعد ذلك ينصحهم ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك فارقهم، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بإبراهيم. وهذا سائل يقول شيخنا بارك الله فيكم، لماذا بدأتم بعمدة الأحكام بعد الموطأ؟ لأن في الغالب من شرح الموطأ يبدأ في الكتب الستة، هل تنوون شرح كتاب في مستوى أعلى في علوم الحديث بعد نخبة الفكر؟ هو الأصل أن يكون العمدة قبل الموطأ لأنه أسهل، وكان المشروع أن يكون بعد الموطأ معالم السنة للشامي، ثم بعد ذلك ننتقل للكتب الستة، والغاية من هذا أن يكون هناك يعني الأحاديث التي سنأخذها في الكتب الستة تكون مشروحة، خلاص أخذناها في معالم السنة فلا يعني أخذناها مشروحة ومجملة، فإذا سرنا في الكتب الستة نسير سيرا سريعا لأن الكتب الستة طويلة. ولكن أنا قدمت العمدة حتى يكون الترتيب لمن لم يحضر معنا حضورا مباشرا يكون عنده العمدة موجود مشروح فيستطيع الرجوع إليه كمرجع هكذا سريع إذا أراد أن يرجع إلى شرح صوتي موجود. وبإذن الله نشرح يعني معالم السنة للشامي، ثم بعد ذلك نبدأ بالكتب الستة إن يسر الله سبحانه وتعالى لنا. بالنسبة لشرح مستوى أعلى في علوم الحديث بعد النخبة، هو ببالي لكن ليس في يعني هو شيء أريد فعله لكن ليس في المخطط الذي أخطط له الآن، والله أعلم متى يسر الله سبحانه وتعالى لنا. نعم. وهذا سائل يقول: كان هناك نصراني استهزأ بالإسلام فقال له صديقي، صديقي يقول نصراني افرص أن تعبد ظرف نسقفيه ثلاثة في واحد، فهل هذا يعود على الله سبحانه وتعالى لأنه قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن؟ هو فعليا لا يعود على الله سبحانه وتعالى صراحة، لأنهم يعبدون إلها مثلثا أب وابن وروح قدس، لكن مع ذلك إلههم مثلث هذا هم يعتقدون أن الأب هو ربنا والابن هو المسيح عليه الصلاة والسلام، ولهذا من هذا الباب نحن لا يجوز لنا أن نسب آلهتهم. وما ورد في يعني كلام النبي ولا في كلام الصحابة أنهم سبوا معبود اليهود والنصارى باعتبار أنهم لا يصفون الله كما نصفه، فالواقع أن هذا لا يجوز وعليه أن يترك هذا. طبعا نحن أولا منهيون عن سب آلهتهم، طبعا هو يقول أنا سب إلهي فأسب إلهه، هذا لا يكون فيه القصاص لشوبة أو شبهة وجودي أو تطرق هذا السب لله سبحانه وتعالى، وخلافه لأننا منهيون عن مجادلتهم إلا بالتي هي أحسن. طبعا هي بعد الآية إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فيجوز لنا أن نجادلهم بغير التي هي أحسن إذا ظلموا، ولكن لا يكون سبيلنا أن نسب الإله أو ما شابه ذلك، الذي حتى يعني نحن منهيون عن سب آلهة من يعبد الأصنام، فكيف بالذي يقول إن جزء من إلهه هو الله، جزء من إلهه هو نبي محترم عندنا، فيحذر الإنسان من هذا الأمر. نعم. وهذا سائل يقول: هل ابن قدامة وابن عمته مفوضان؟ فقد وجدت نقلا يدل على أن ابن قدامة يثبت المعنى قال السكي في ترجمته لابن عساكر، وأنه ربما مر بالشيخ الموفق ابن قدامة فسلم عليه فلم يرد الموفق السلام، فقيل له فقال إنه يقول بالكلام النفسي وأنا أرد عليه في نفسي. الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه هو مثبت لكلام الله سبحانه وتعالى ومكفر للأشعرية الذين لا يقولون بأن كلام الله سبحانه وتعالى كلام حقيقي، وصنف في هذه المسألة أكثر من كتاب، كتاب المناظرة في القرآن وكتاب آخر ذهب عن بالي اسمه، فصنف كتابان في هذا الباب، فهو شديد جدا في هذه المسألة، شدة حق ولا أقول شدة باطل يعني أنا متشدد، لا هو شديد شدة حق جزاه الله خيرا. لكن هذا يختلف عن قوله في الصفات، قوله في الصفات الذي يتضح لي أنه يذهب إلى تفويض الحنابلة الذين يقولون قد يريد الله سبحانه وتعالى بذكر الوجه أن له وجها، ولكن قد يريد المعنى الوارد في السياق ولا يريد أن له وجها، فهم عندهم احتمالان، احتمال أن لله وجه هذا احتمال موجود لا ينكرونه، لكن يقول لك السياق يعني هو سياق كلام عنه هو بنفسه وليس الكلام عن الوجه تحديدا، فقد يعني لا يراد به الوجه، فنحن ما نتكلم في هذه المسألة. هذا تفويض الحنابلة الذي يختلف عن تفويض الجهمية من الأشعرية الذين يقولون نحن ننكر أن لله وجه ونفوض المعنى الذي أراده، قد يريد الذات قد يريد شيء آخر لا ندري، فتفويض المنكر هؤلاء تفويض قبيح جدا، أما تفويض الحنابلة يعني هو ما في بيننا وبينهم فرق كبير جدا في مسألة أن هم يجيزون القول الذي نقوله ولكن ولا ينكرونه كالأشعرية، فبيننا وبينهم أن يثبت عندهم أن هذا أريد به وجود هذه الصفة. فابن قدامة الواضح عندي، يعني هناك من العلماء المحترمين من يخالفني في هذا، الواضح عندي أنه يقول بالتفويض، بالتفويض هذا، وهذا يختلف عن المقولة بأن القرآن ليس يعني بأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، هذا يقوله حتى مفوضا من الحنابلة، بل المعتمد عند الحنابلة أن الذي يخالفهم في هذا لا يصلى خلفه، عرفت؟ فهذه مسألة وتلك مسألة، وأرجو نسأل الله أن نجد ما يثبت أن ابن قدامة لم يقع في هذا الأمر. طبعا عبد الغني، عبد الغني لا يثبت عنه التفويض فيما أعلم. يقول اشتقت لك شيخنا بارك الله فيك، شيخي في حديث ابن عباس لما قال أن الحائض خفف عنها، ما المعنى؟ هل أي أن الطواف الأخير لا يجب عليها لأني بسبب فهمي تعارض مع ما سبق من حديث أم المؤمنين رضي الله عنها؟ وهل تقي الدين السبكي هو الأشعري وهل هناك سبكي غيرهم؟ لا ما في تعارض، لأن هو تكلم في حديث صفية عن طواف الإفاضة، وفي الحديث الآخر حديث ابن عباس خفف، الذي خفف هو طواف الوداع. طواف الإفاضة واجب أو ركن بالأحرى على الجميع، على الحائض وغير الحائض، فهذا الطواف الواجب في الركن من أركان الحج، أما طواف الوداع هو الذي خفف على الحائض. بالنسبة للسبكي في سبكيان، واحد وابنه واثنين هم يعني أشعريا. نعم. هذا سائل يقول السلام عليكم شيخنا، المذهب المنتشر في بلادنا هو المذهب المالكي، عثرت على منهجية في طلب العلمي أود إتمامها، ولكن المنهجية المقترحة في الفقه فيها كتب الفقه الحنبلي، وأنا حقيقة أود دراسة المذهب الحنبلي لتوفر الدروس الصوتية وسلامة عقيدة المشايخ، وبحثت في الإنترنت عن جواز مخالفة المذهب الفقهي المنتشر في البلاد، فوجدت أن أكثر المشايخ الشيوخ يقولون لا تخالف مذهب بلدك ولا تأتي بالعجائب، والمشكلة أن أكثر المشايخ الموجودة في بلادي أشعرية، وكذلك أكثر الدروس الموجودة في اليوتيوب. أرجو نصيحتكم شيخنا وبارك الله فيكم. هلا هو هذه هناك فتاوى قديمة لأهل العلم أن لا يخالف الإنسان مذهب أهل بلده، لماذا؟ لأن عندما تخالف مذهب أهل بلدك أنت أتيت بأعجوبة، لكن اليوم إذا خالفت مذهب بلدك من الذي سيقول أنها أعجوبة؟ الفضاء صار مفتوحا والفتاوى صارت مفتوحة، ويعني الناس صار عندها سعة في هذا، فمن خالف يعني كان قبل، يعني وردت بعض القصص أن فلان يعني شخصا أخذ بقول المالكية فصلى مسبل اليدين فظنوه شيعي وأرادوا إيذاءه وكذا، يعني لكن الآن الموضوع يعني صار واسع، يعني صار ناس في في في الأمر ساعة، صار في اختلاط بين المذاهب، حتى الذين يزعمون أنهم متمسكين بالمذاهب الآن أكثر مالكية المغرب الذين هم من الأشعرية وكذا تجدهم حليقين على أي مذهب الحلق، هذا حلق اللحية، هذا ما هو على المذهب المالكي، تجدهم عند زكاة الفطر يأخذون قول أبي حنيفة، وين مالك؟ ما يعترفون على مالك في هذا. فالموضوع أساسا حتى الذين ينتسبون للمذاهب ما عادوا حقيقة يوافقونها، فلا أن تخذ بالأصلح لك، يعني الذي توافر عندك دروسه كذا ما في بأس إن شاء الله. ربنا يحفظكم شيخنا. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم شيخا، لدي استفسار مهم أرسلته مع الأخ محمد سعيد، أرجو الجواب عليه، وما الأصل في حكم الاستماع لتسجيلات المحاضرات إن لم أعلم هل الشارع يوافق أم لا؟ أحبكم في الله. أحبك الذي أحببتني له، لكن أنا ما فهمت المقصود من السؤال. يقول ما الأصل في الاستماع لتسجيلات المحاضرات إن لم أعلم هل الشارع يوافق أم لا؟ أظن الله أعلم أنه يقصد هل الشارع سني أم لا. إذا كان هذا المقصود فعند ذلك لا يجوز أن يسمع المحاضرات حتى يعرف هذا الإنسان، لما عرف عند أهل العلم إن هذا العلم دين، ف إيش كان إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا بد للإنسان لأن هذا هو الواجب عليك، هذا الواجب الأول الذي هو فرض على العامي وعلى غير العامي أن ينظر عمن يأخذ دينه، لأنك قد تأخذ بفتوى مفتي فيكون هذا المفتي ثقة أو بمذهب أو بقول عالم فيكون ثقة، حتى لو كان قوله ليس هو الصواب عند الله سبحانه وتعالى قد تعذر، لكن أنت لا تعذر بأنك اتخذت مفتيا جاهلا أو مبتدعا أو ما شابه ذلك. فهذه هي التي يكلف بها الإنسان أن ينظر عما يأخذ دينه، ثم بعد ذلك الأمر في سعة. فلا يسمع المحاضرات كلام للناس الذين هم لا يوثق بدينهم. حفظكم الله شيخنا. هذا السؤال تبع الوسواس هذا يريد من الأخ يوضحه لأنه غير واضح. السؤال الذي بعده يقول قائل تقام الصلاة في وقت الدرس فأصلي ثم أرجع وأسمع الفوت من التسجيل، هل يؤثر على الإجازة؟ لا لا لا يؤثر، لكن لا بد من توضيح هذا حتى لا يكون في تدليس فيما تسجل. نعم. يقول شيخ محمد وفقكم الله، طلابك من السودان قد تفوتهم بعض الإجازات التي يحتاجون لها بسبب الظروف التي حلت في البلاد، فالكهرباء قد تقطع لعدة أيام وكذلك الإنترنت، فهل تستطيع تمديد فترة الاستمارات لأسبوعين؟ ولو أرجع الإخوة استمارة الشمائل فخير، ولو لم يقدروا الله المستعان. أسأل الله سبحانه وتعالى يفرج عنكم ويفك كروب بلاد المسلمين جميعا. بارك الله فيكم. أنا عادة يعني أترك الاستمارات يعني من أسبوع إلى 10 أيام أو ما شابه ذلك، لتكون مدة يتاح فيها للإنسان أن يراجع المقروء أو يسمع ما فاته وما شابه ذلك، فيدخل الاستمارة. استمارة الشمائل أظنها لا تزال مفتوحة، ما تذكر أني سكرتها وأغلقتها، لكن في الإخوة ينتظرون الإجازات فله بد من أن نغلقها قريبا، فلعلي أتركها إلى الجمعة بإذن الله. نعم. هذا سائل يقول حديث وضع اليد على الصدر له أكثر من إسناد، لما يعتبر ضعيف؟ لا، ما له إلا إسناد واحد، وتفرد به أحد الرواة عن الثوري تفرد به. أما باقي الأسانيد لم يذكر فيها وضع اليدين على الصدر، لكن لما تفرد راوي واحد بوضع اليدين على الصدر وخالف الرواة الآخرين هنا اعتبر شاذا. أما له أكثر من إسناد لا. طيب، هذا سائل يقول بماذا تنصح من يريد دراسة كتاب التوحيد؟ كتاب التوحيد إذا كان قصده كتاب محمد بن عبد الوهاب فأنصح بالشرح اسمه المختصر للشيخ الفوزان، وعنده كذلك شرح الشيخ بن عثيمين جيد، وعنده شرح الشيخ مصطفى العدوي. هذه شروح ثلاثة أنصح بها. الشيخ مصطفى العدوي نبه إلى بعض الأحاديث الضعيفة وما شبه ذلك، له تنبيهات جيدة ولطيفة قد لا ينبه عليها بعض علماء السعودية، فشرحه جيد وسهل، موجود متوفر يعني كشرح صوتي، ولكن يعني لا بد من يعني أن يؤخذ معه شرح الشيخ الفوزان أو شرح الشيخ ابن عثيمين، يعني لا يكتفى بشرحه لأن في مسائل يعني هم أيضا نبهوا عليها ولم يعني يوفق إليها الشيخ مصطفى. نعم. هذا سائل يقول ما حكم حساب الجمل في القرآن؟ والله حساب الجمل نهى عنه ابن عباس، أو بيّن ابن عباس أن هذا ليس من طريقة المسلمين، وإنما هذا كان يستخدمه اليهود وكان يسميها حروف أبيجاد، كانت تستخدمه اليهود بالسحر وما شابه ذلك. فاليوم جاءوا وصاروا يستخدمونها وحسبوا الجمل وأتوا بأشياء من العجائب، منها ما يوافقون عليه ومنها ما لا يوافقون عليه، أشياء معروف عندكم يعني بسام جرار الذي ظل 30 سنة يقول زوال إسرائيل 2022 ويثبت نبوءة وما شابه ذلك، وجاءت 2022 23. يعني في أشياء يعني تدخل بالوهم وتدخل بالانشغال بما ليس مشغله أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. فما أراه شيء حسن. نعم. وهذا سائل يقول أريد ترشيح كتاب إعراب القرآن وتفسيره للمبتدئ. هذا الكتاب اسمه إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، يعني من الكتب الحسنة. وفي عندك إعراب القرآن للدعاس، هذا معاصر، هذا مختصر كذلك، يذكر لك الآية وإعرابها ويذكر لك الكلمات. لكن النحاس يفصل لك في الإعراب لتتعلم كيف تعرب. تستطيع كذلك أن تستفيد من في أظن الشيخ العيوني أعرب بعض الصور، الشيخ عبد العزيز يمكن العيوني أعرب بعض الصور. نعم. هذا سائل يقول هل يجب المساواة في الوضوء، بمعنى إذا غسلت الرجل اليمنى مرة وغسلت الرجل اليسرى 3 مرات وما شابه ذلك، هل الوضوء صحيح؟ الوضوء صحيح، لا يجب ذلك ولكنه يستحب. نعم. يقول حكم جمع صلاة المغرب والعشاء بسبب التعب، وهل يمكن قراءة كتب السلف بدون فرح المعاصرين عليها؟ هلا بسبب التعب، التعب درجات. الأصل أن الإنسان حتى لو كان متعبا لا يجمع، وذلك أن الصحابة قالوا إن الرجل كان يأتي إلى صلاة العشاء يهادى بين الرجلين، إذن هذا متعب لدرجة أنه لا يستطيع أن يمشي حتى أنه يستند على رجلين حتى يأتي إلى الصلاة، فما ورد أنهم كانوا يجمعون لسبب التعب. لكن إذا كان التعب المقصود به تعب لدرجة أن الإنسان لا يستطيع أن يقف مثلا أو ما شابه ذلك، هنا يعني قد يعني يكون تعب شبيه بالمرض أو نوع شبيه بالمرض، فعند ذلك قد يجوز مثل هذا. بالنسبة لكتب السلف أساسا ما لها شروح للمعاصرين، يعني لو تنظر أكثر السلف مين اللي طبعا المعاصرون فيه يعني شروح قد تجد لبعض يعني مثل الشيخ القليثي ولا يعني عادل آل حمدان في له تعليقات ولا كذا، هذه حديثة، لكن أنا قصدت من المعاصرين اللي هم المشايخ المعروفين مشايخ نجد وكذا ما تجد لهم شروحات على كتب السلف. هلا طالب العلم دائما يجب أن ينتبه إلى مسألة، إذا كان عنده خزينة علمية تؤهله لفهم النصوص ولرد النصوص بعضها إلى بعض، فهذا ما يحتاج إلى أن يرجع إلى الشروح أو ما شابه ذلك. قد تضيف له الشروح كثير من المسائل طبعا، لأن هذا كل الكتب، لا أقصد فقط كتب السلف، كل الكتب الإنسان الذي عنده خزينة علمية قد يستطيع شرح كتاب بنفسه دون أن يرجع إلى شروح غيره. ليش؟ لأن خلاص عنده خزينة. يعني مثلا تطلع قرأت شروح البخاري ومسلم وما بعرف إيش، وجاءك كتاب في الحديث آخر، تشرحه من خزينتك العلمية، تفهمه بخزينتك العلمية، ما تحتاج إلى شرح خاص لهذا الكتاب. كذلك أنت درست أكثر من كتاب في الفقه المالكي وجاءك كتاب مختصر من مختصرات الفقه المالكي، خزينتك العلمية تكفي لفهم هذا الكتاب. لا، وكذلك كتب السلف، إذا كان عندك يعني أصول العلم موجودة فأنت لا تحتاج إلى أحد يشرح لك هذه الكتب. لكن إذا كانت أصول العلم هذه غير موجودة فلا، أنت تحتاج إلى من يشرح لك كتب السلف أو كتب المعاصرين، حتى المعاصرون تحتاج إلى من يشرحها لك. فعلى العموم يعني هناك من اعتنى بشرح كتب السلف، يعني موجود كما قلنا يعني من السباقين إلى هذا الشيخ الخليفي، وفي شروح كذلك للشيخ عبد الله السعد مثلا شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة، عبد الرحمن الحجي له تعليقات أيضا على بعض الكتب تعليقات جيدة، وفي عندنا يعني كذلك هنا في كتب يعني علقنا عليها يعني تستطيع أن تستفيد منها. عبد الرزاق البدر له كذلك تعليقات على بعض كتب السلف. يعني ما هؤلاء الذين يخطر في بالي أنهم اهتموا بكتب السلف. طيب، في خذ يسأل من العراق ويقول الحمد لله لدي رغبة في طلب العلم الشرعي في المملكة العربية السعودية، ولكن لا أعرف عند أي شيخ أطلب منه العلم، وكيف أقدر أصل على الإقامة الشرعية، وكذلك مواضيع السكن والطعام والشراب. أفيدونا مما علمكم الله. أتمنى تعرفوا يا شيخ. هذا سلم عليكم كل ذلك. والله يا أخي أسأل الله سبحانه وتعالى طبعا يوفقك. السعودية مليئة، يعني السعودية أكثر بلد يعني تجد فيه طلبة علم وعلماء وخير، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا البلد وأن يطرد عنه ما يريد به سوءا. ومن ينشر فيه الشر. لكن صراحة مواضيع الإقامة وما إقامة هذه، يعني لعلك تسأل من تجده هناك، من يعني أنا ما سكنت في ذلك البلد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا إقامة فيه. إذا عرفت أعلمني. وأعلم القارئ. إيه وأعلم القارئ أحمد أحمد عبد الحميد. الله يحفظكم يا شيخ. هذا السائل يقول: أنا أريد طلب العلم، هل أبدأ معكم الآن وليس لدي علم في العقيدة والفقه والحديث؟ ويا شيخ أريد أن أتكلم معك خاص. نعم تفضل ابدأ معنا، ولكن عليك أن ترجع هذا الكتاب الآن في 14 درس. الدروس الأولى مهمة لأنها في العبادات الصلاة وكذا، وهي دروس مبسطة كما ترى، يعني ما نحاول أن نتوسع في الشرح، ما نحاول أن نأتي نعمق في المسائل وكذا، وإنما نبسط في ما استطعنا. بالنسبة للكلام على الخاص يعني ما أدري كيف، لو تراسل مثلا في المجموعة أو بطريقة ما. نعم طيب شيخ. وهذا السائل يقول: شيخنا أريد أن أسافر عندك وأقرأ عليك القرآن حفظا كاملا لتجزني فيه، فهل تستطيع بحكم الانضمام لحزب التحرير وطالب أن حضرتك تعمل فيديو مفصل عن أخبار الآحاد ودلالتها وحجيتها؟ هلا السفر إلي ما أدري، يعني أنا متاح أونلاين أن تقرأ، فهذا يعني يجنبك عناء السفر. ممكن تسأل الإخوة يعني يدلونك على القناة التي نقرأ فيها. حاليا متوقفون، سنبدأ إن شاء الله بعد أيام. موضوع حزب التحرير بصراحة أنا ما أعرف كثيرا عنه، أعرف أشياء لكن سمعت أشياء من بعض المنتسبين إليه أعجبتني، وسمعت أشياء طبعا أشياء أنهم يعني موافقون الحق ويوافقون السنة وشيء، وسمعت أشياء من غير المنتسبين إليه خطيرة جدا في حقه، وما بحثت بحثا خاصا في أمري. بالنسبة لي يعني الذي فهمته أنك أنت منهم، فأسأل الله سبحانه وتعالى لك أن يجنبك أن تكون لا من حزب التحرير ولا من أي حزب. فالمسلم هو المسلم، عليه أن لا يكون منضما إلى جماعة معينة أو حزب معين ويأخذ بقى أفكار من هذا الحزب. قد تكون هذه الأفكار ليست هي أفكار النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عليك بالكتاب والسنة وبمن وقف على آثار السلف، هذا هو. أما نكون من حزب إخوان المسلمين ولا التحرير ولا كذا ونلتزم بآراء جماعة معينة أو تدخل إلينا آراء جماعة معينة، فهذا ما يكون من الخير والله أعلم. وكثير سألوني عن موضوع حزب التحرير، فلعلي يعني من خلال يعني إذا أو إذا صار عندي شيء من التفرغ لقراءة بعض كتبه ويعني إعطاء خلاصة تتعلق بها، فنسأل الله ذلك. نأخذ آخر سؤال إن شاء الله. طيب السؤال طويل جدا ولكن سأختصره. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكم ادعاء النسب شراء سقوط النسب إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من نقابات الإشراف، وتعليل ذلك أنه بيشتري هذه السقوط محبة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة في الانتساب إليهم ومن باب التبرك. هذا من الكفر الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه فقد كفر. وهذا بمعنى الذي ينتسب إلى غير قبيلته أو إلى غير عشيرته أو إلى غير أبيه، فهذا يكون قد كفر، وهو كفر أصغر كما قرر أهل العلم. فطالما أنه ليس من بيت النبي صلى الله عليه من آل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسلم، مثله مثل عمر أبو بكر، لا أقول مثله يعني يساوي لهم، لكن من هذه الناحية أنه بلال الحبشي كان حبشيا، ما احتاج إلى النسب هذا، فلا يحتاج الإنسان إلى شيء لم يرزق الله إياه حتى يعني يشتريه بمال أو ما شابه ذلك. ما أدري أنا هاي جديدة علي أنهم يبيعونها بيعا، فهذه بدأت تشككنا بالبطاقة تبع الكيالي الله المستعان. هناك فعليا الكيالي هم من آل البيت، لكن في ناس كما ترى يعني منسبين إلى آل البيت ولا ينفعهم هذا النسب والله المستعان. في روافض ينتسبون إلى آل البيت ولا ينفعهم، فمن بطأ به عمله لم يقدم به نسبه. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.